وجاء في الحديث أن المهر في علمه مع الكرام البررة وجاء عن نبينا الأواب حملات القرآن أهل الله لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع وقالتت في فضله أثار ليس التهذيب حقها أسفار فلنكتفي من هذه ما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا من نظم مقرع الإمام الخاشع برؤي المدني نافع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، لازلنا مع الناظم رحمه الله وهو يذكر لنا الياءات الزوائد التي زادها نافع في القرآن الكريم والتي بعضها اتفق ورش وقالون على زيادتها عن نافع على زيادتها، وبعض منها انفرد قالون بزيادتها، وبعض أيضا انفرد ورش بزيادتها. وكما ذكرنا فمجموعها 49 ياء التي زادها نافع، 18 اتفق فيها ورش وقالون وقد سبقت، واثنان انفرد بها قالون وأيضا كذلك قد تقدمت، والآن نحن في ما زاده ورش دون قالون، ورش دون قالون، وهي 29 ياء. فقال الناظم رحمه الله: ثم دعاء ربنا وعيدي، واثنين في قاف بلا مزيدي، وأربعا نكير ثم البادي، ترديني والتلاقي والتنادي، وأن يكذبون قال ينقذون، وترجمون بعده فأتزلون، ومع نذيرك الجواب نذري في ستة قد أشرقت في القمر، والوادي في الفجر وفي التنادي، مع التلاقي خلف عيسى بادي، فهذه فإن وصلت زدتها وصن، ووقفا لهما حذفتها. يعني ورش زاد كما ذكرنا 29 ياء، وذكرنا ما يتعلق ب داعي دعاني تسألني في سورة هود، ثم دعائي ربنا يعني بسورة إبراهيم حيث في قوله تعالى وتقبل دعاء في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فورش زاد الياء في قوله ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر، يعني في الوصل، فإذا وقف وقف بالهمزة ساكنة، ربنا وتقبل دعاء همزة ساكنة، لأن هذه الياءات زادها ورش وقال في حال الوصل دون حال الوقف كما سبق. هذه إحداها وهي التي في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقالوا حذف الياء وصلا ووقفا سواء وصل أو وقف، فيحذف الياء من قوله تعالى ربنا وتقبل دعاء. ثم أيضا في نفس السورة، أي في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لفظ وعيدي، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، فورت زاد الياء من وعيد، فقرأ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا، فزاد الياء في حال الوصل. وأما إذا وقف فيحذفها كسابقتها، ولهذا قال وعيدي واثنين بقاف، أي واثنين من لفظ وعيدي في سورة قاف، في سورة قاف وعيدي أيضا، فمجموع لفظ وعيدي ثلاثة، واحدة في سورة إبراهيم، واثنان في سورة قاف. هذه أيضا من مما زادها ورس في حال الوصل وحذف في حال الوقف. وأما قالون فيحذفها وصلا ووقفا لأنها ليست من زيادته. قال واثنين في قاف بلا مزيد، ثم دعاء ربنا وعيدي، واثنين في قاف بلا مزيد، دعاء في سورة إبراهيم، ثم وعيدي أيضا في سورة إبراهيم، ثم وعيدي اثنان في سورة قاف، ثم قال زيد وأربع النكير ثم البادي تردين والتلاق والتنادي. قال وأربع النكير، يعني أربع نكير جاءت في أربعة مواضع، نكيري واحدة في سورة الحج، فكيف كان نكيري، والأخرى في سورة سبأ، والثالثة في سورة فاطر، والرابعة في سورة الملك، نكير نكيري. نكيري هذه الياء من ياءات الإضافة، بحال دعاء ربنا وحال وعيدي، كل هذه من ياءات الإضافة، كما ذكرنا أن ياءات الإضافة هي التي زادت على أصل الكلمة، فوعيد من الوعد ليست فيه الياء، وإنما وعيدي ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا، هذه الياء من زوائد من ياء الإضافة، أي هي ياء المضافة للاسم. كذلك نكيري أيضا لأنها من النكران، النكران ليس فيه ياء سواء صرفته في الماضي أو في المضارع أو في اسم الفاعل أو كذا، فلا تجد فيه الياء، وبما أنه لا توجد فيه الياء فهذه الياء التي زادها ورشية تعد من ياءات الإضافة، أي ليست من لام الكلمة. وعلى أي حال فنكيري جاءت في القرآن الكريم في أربع صور، سورة الحج، ثم سورة سبأ، ثم سورة فاطر، ثم سورة الملك، زادها ورسون دون قالون. وكما ذكرنا أن مجموعة هذه الياءات يعني الزوائد يعني غير مرسومة في المصحف، وسميت ياء الزوائد لأنها زادت عن رسم المصحف، فكما ذكرنا أن من زادها لأجل أنها ياء، إما أنها لام الفعل وإما أنها ياء المتكلم، والذي حذفها اتباعا لرسم المصحف لأن المصحف ليست فيه هذه الياء، فهي كما ذكرنا بخلاف الإضافة التي سبقت، وهي أن المصافح اتفقت على إثباتها بحال لي من إني ولا غيرها من الياءات التي يعني، فهذه ثابتة في المصحف. ولهذا هذه الياءات الإضافة متقدمة عن ياءات الزوائد هي ثابتة في المصحف، ولهذا لم يختلف فيها القراء، يعني لم يختلف القراء في إثباتها، وإنما اختلفوا في فتحها وفي إسكانها. فتحها أو إسكانها ليس من أصل الكلمة، فتحها أو إسكانها، إنما المقصود هو أنها ثابتة في المصحف، بخلاف ياء الزوائد فهي على عكسها، أي أنها غير مرسومة في المصحف. واختلف بما أنها غير مرسومة في المصحف، فاختلف القراء ليس في فتحها وإسكانها، وإنما اختلفوا في إثباتها وحذفها. فياء الإضافة السابقة اختلف القراء في إثباتها وفي فتحها وإسكانها، وياء الإضافة اختلف القراء في إثباتها وحذفها. منها هذه الياءات التي يعني المجموعة في 49 ياء عن نافع. قال وأربع النكير ثم البادي. البادي كلمة واحدة في سورة الحج، والبادي ومن يرد فيه بإلحاد، والبادي ومن يرد فيه بإلحاد في سورة الحج، كلمة واحدة في القرآن الكريم. فزاد ورث قالون، زاد ورث يعني بانفرادي عن قالون هذه الياء التي في سورة الحج، وقالون حذفها وصلا ووقفا. وأربع النكير ثم البادي زيد ترديني والتلاقي والتنادي، ترديني والتلاقي والتنادي. ترديني هذه في سورة الصافات، قالت الله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي، قالت الله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فكلمة يعني قالت الله إن كدت لترديني جواب القسم من الرادى وهو السقوط، من الرادى بالدال هو السقوط، تردي، والتردي يكون من من من من علو إلى أسفل، تردي. فهذا يعني كلمة ترديني أي إن كدت لتهلكني وتسقطني في جهنم، نسأل الله. وهذا يعني الآية عظيمة في رفقة السوء، رفقة السوء. فهذا المؤمن الموحد كان يعني مع رفيقه الكافر، والذي أنكر البعث كما أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. فلما يعني الكافر هذا الذي أنكر البعث دخل إلى جهنم، نسأل الله العافية والسلام، فاطلع عليه صاحبه المؤمن الذي في الجنة، قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم. كيف الله أعلم كيف ظهر له هو في الجنة وهو في النار؟ الله أعلم، هذا غيب، لأن الله تعالى لم يخبرنا عن كيفية اطلاعه على صاحبه، الله أعلم. على أي حال الله أخبرنا، قال فاطلع أي طلع عليه فرآه في سواء الجحيم، أي في وسط سواء في وسط الجحيم. فلما رآه قال قالت الله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي من الهالكين. يعني تالله إن كدت، كاد من أفعال المقاربة، كاد من أفعال المقاربة تدل على القرب، كاد كيتا أو كادا أو يكاد، كل هذه من أفعال المقاربة. فذكر أنه تالله يعني إن كدت لترديني بكلامك، يعني الذي فيه إنكار البعث وفيه كذا، فكدت أن تهلكني معك ولولا نعمة ربي، أي لولا نعمة ربي التي أدركتني لكنت من المحضرين، أي من المهلكين مثلك. فكلمة تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي هذه لي من ياءات الزوائد، وهي يعني ليست من أصل كلمة، هي ليست من لام الفعل، لأن الفعل تردى يتردى من التردي، فليس ليس فيها ياء الإضافة، ليست فيها الياء في أصل في صلب الكلمة. فلما كانت الياء ليست من صلب الكلمة، كانت هذه الياء التي زادها ورثون تعتبر من ياءات الإضافة، من ياءات الإضافة، إلا أنها زائدة في المصحف، هي من ياءات الإضافة وهي زائدة في المصحف. وورش قرأها بالياء في الوقف في الوصل دون الوقف، لأنها ياء المتكلم، لا ترديني ياء المتكلم، النون للوقاية والياء ياء المتكلم، وياء المتكلم هذه تدل على المتكلم نفسه. فورش زادها لأن الكلمة مركبة من يعني من آخرها ياء المتكلم، أي لا ترديني أنا، أي لا تسقطني معك في جهنم والعياذ بالله. فورث زادها لأجل المعنى، وحذفها مراعاة للمصحف، حذفها في الوقف لأنه راعى المصحف، راعى المصحف، فإذا وصلها زادها على المعنى، لأن ياء الإضافة، وياء الإضافة لا تحذف في كلام العرب، ياء الإضافة لا تحذف، ولكنها جاءت محذوفة في المصحف. وكلام العرب إذا حذفوا الياء، حذفوا ياء المتكلم، لا بد أن يبقوا ما يدل عليها، أي ما يدل على أن هذه الياء محذوفة، الياء محذوفة إما كسراء إما على أي حال. فالذين حذفوها اكتفوا بنون الوقاية في الياء تردين، ونون الوقاية دائما تكون مكسورة، نون الوقاية مكسورة، لماذا؟ لأن تأتي بعدها ياء الإضافة، وكما ذكرنا ياء الإضافة لا يكون ما قبلها إلا مكسورا. فزادوا النون واتفقوا على زيادة النون، لأن النون مرسوم في المصحف ولا يمكن لأحد من القراء أن يحذفه لأنه مرسوم في المصحف، واختلفوا في زيادة الياء لأن الياء غير مرسومة في المصحف، فورش زادها لكن زيادته يعني غير تامة، فهو قد زادها في الوصل، فإذا حذفها رجع إلى الاتفاق، أي إلى موافقة القراء الذين حذفوها في الوصل وفي الوقف. فترديني هي كلمة مفردة ولم يكن في القرآن يعني غيرها إلا واحدة في القرآن في سورة الصافات، يقال لها سورة الصافات ويقال لها سورة اليقطين، يقال لها سورة الصافات ويقال لها سورة اليقطين ويقال لها سورة الذبح، سورة الصافات، سورة اليقطين، سورة الذبح. سورة الصافات لأنها مبتدأة بقوله تعالى والصافات صفا، سورة اليقطين لأن فيها قول الله تعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، سورة الذبح لأنها في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيها قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ولدي إسماعيل، حيث أمره الله تعالى بذبحه في المنام في الرؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي باتفاق، ليست هي كرؤية البشر الآخرين، رؤية البشر الآخرين قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، لكن رؤية الأنبياء وحي من الله، لا يمكن يعني أن يتطرق إليها الكذب، لأن رؤية البشر قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. فإذا كانت صادقة وواضحة وظاهرة فهي من الله، وهي جزء من 47 جزءا من النبوة، هذه جزء الرؤيا إذا جاءت صادقة فهي جزء من 47 جزءا من النبوة. إذا ظهرت للإنسان رؤيا صادقة ففيها هكذا هذه النسبة من رؤية الأنبياء، وهي كما في البخاري من المبشرات، من المبشرات التي يراها الرجل الصالح أو ترى له في صحيح البخاري. لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، من المبشرات يراها الرجل الصالح أو ترى له، فهذا الذي بقى بعد الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأنبياء رؤاهم وحي من الله، ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءه في الرؤيا يعني لم يبقى عنده شك أن الله أمره بذبح إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فسميت هذه السورة بسورة الذبح لأن فيها القصة هذه، يعني إذن فهي من أسمائها الصافات، من أسمائها الياقطين، ومن أسمائها الذبح، سورة الذبح. وهي مكية أي نزلت بمكة، فهي معدودة من القرآن المكي الذي يتناول الله تعالى فيه قصص الأنبياء وأمور الآخرة والقوم والأقوام الذين كفروا وجحدوا، كلها سورة المكية تتناول هذه المواضيع، هذه تتناول أمور العقيدة، أمور الإيمان، قصص الأنبياء، قصص الأنبياء كلها في السور المكية، قصص الأنبياء صالح شعيب كلها جاءت في قصص في السور المكية. وأيضا قصة آدم عليه الصلاة والسلام كلها جاءت في في في في السور المكية إلا التي في سورة البقرة. سورة البقرة فيها قصة آدم، لكنها القصة هي يعني قصة آدم، وجميع الصور التي ورد فيها قصة آدم عليه الصلاة والسلام هي من الصور يعني المكية، كل هذه تتناول هذا. فيها أمور كثيرة العلماء يعني تحدثوا كثيرا على تعريف الصور المكية من الصور المدنية مع ورود الدليل ورود النص، ولكن العلماء لما يكون النص يجعلون يعني الأدلة لتعرف أن هذه الصورة صورة مكية أو مدنية. فقيل إن الصور المكية هي المبتدأة بهذا يعني بالقصص بالجنة النار القوم الكفار ماذا وقع لهم، كقصة هود، قصة ثمود، قصة نوح، قصة صالح، قصة موسى وفرعون، كل هذه تتناول في يعني صور مكية كلها. ثم يعني أمور أخرى غيرها في هذه يعني في غير هذه الصور يعني غيرها ما ذكرنا، يعني تتميز بها الصور المكية يعني عن الصور المدنية. أما الصور المدنية فهي تتناول التشريع، مثلا الفرائض الإرث، وهذا في الصور المدنية يعني الصلاة والزكاة والحج، يعني تناول يعني هكذا في سورة البقرة، يعني كل هذه الأمور هي في الصور المدنية. وتبتدئ بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، فيكثر فيها يا أيها الذين آمنوا، الصور المدنية يكثر فيها الذين آمنوا، وجاء فيها يا أيها الناس في قليل يا أيها الناس. مثلا سورة النساء هي مدنية ولكن مبتدأ بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم، فهي سورة هي مدنية، ولكن الغالب الأعم في هذا الخطاب الصور المدنية فيها يا أيها الذين آمنوا، والصور المكية يا أيها الناس. هذا لا يخلو أن الصور المكية جاء فيها يا أيها المدنية جاء فيها يا أيها الناس، بحال سورة البقرة فيها يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الناس ماشي يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني. ولكن يعني هذه المسائل القليلة الغالب على الصور المكية فيها يا أيها الناس. أيضا مما يميز الصور المكية على الصور المدنية كلمة كلا لم تأتي إلا في الصور المكية كلا، وهي للردع والزجر أو للتنبيه كلمة كلا. فهذه كلمة كلا لم تقع إلا في السور المكية ولم تقع في في في في في في الثلاثين يعني الفوقية، ما جاءت إلا في الثلاثين التحتية، يعني ابتدأت من سورة مريم، وسورة مريم مكية عليه الصلاة والسلام. فأول سورة وقعت فيها كلا هي سورة مريم عليه الصلاة والسلام، وهي وقعت في 33 موضعا، يعني كلا في 33، يعني مجموع الأماكن التي وقعت فيها كلا في 33 يعني موضعا. على أي حال، هذه السور المكية أو المدنية فهذا يدخل في علوم القرآن، وعلوم القرآن هي كثيرة ومتنوعة. فين كنا؟ نعم، تردين والتلاق والتنادي. تردين والتلاق والتنادي، التلاق في سورة قاف، والتنادي أيضا في سورة المؤمن، في سورة غافية. التلاقي والتنادي، هذه الياءات زادها ورشون، وقالوا سيأتي الخلاف له في آخر هذه الأبيات، سيذكر لنا الناظم الخلاف عن قالون في هذه الكلمتين التلاقي والتنادي. على أي حال، فالذي زاد الياء من التلاقي والتنادي هو ورشون وحده. ترديني والتلاقي والتنادي. زيد. وأن يكذبون قال ينقذون، وترجمون بعده فاعتزلون. بما زاده ورش يعني كلمة يكذبوني. يكذبوني جاءت في القرآن متعددة، يكذبوني، ولكن هذه التي زادها ورشون هي بعدها قال، ولهذا الناظم قال يكذبوني قال. فيعني هذه الكلمة يكذبوني التي بعدها قال هي التي زادها ورش. أما إذا كانت يكذبوني بدون قال فهذه لم يزدها لا ورش ولا قالون، بحال أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، هذه ما زادها لا ورش ولا قالون. إنما التي في سورة القصص إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك، هذه التي زادها ورش دون قالون، فهي كلمة واحدة في القرآن الكريم فيما يخص هذه اللفظة، والتي زادها ورش زاد ياءها دون قالون. يكذبوني قال. كذلك ينقذوني في سورة ياسين، ولا ينقذوني إني آمنت، ولا ينقذون إني آمنت بربكم فاسمعون. ينقذوني مثل فاسمعون، ولكن فاسمعوني لم يزيدها ورش، لأن كلها فيها ياء المتكلم المحذوفة. ينقذون، فإذا وصل ورش زادها ينقذوني إني. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. ولا ينقذوني إني إذا لفي ضلال مبين. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. فإذا ورش يعني في الوصف زادها ومدها مدا طويلا. ينقذوني إني أخاف أن يكذبون، لأن هذه الياء وإن كانت زايدة فتعتبر هي من الياءات المدية، أي من حروف المد، وحروف المد إذا كان بعدها همزة لا بد من زيادة المد الطويل، لا بد من الإشباع، لكن إذا وقف حذف المد وحذف الياء. ينقذون يكذبوني قال ينقذون وترجموني. ترجموني واحدة أيضا في سورة الدخان ترجموني. وكذلك بعدها فاعتزلوني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وقبلها ترجمون وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. هذه اللي يعني ترجمون واعتزلون زاد الياء فيهما ورسون دون قالون. وكلاهما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون. قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون فلما دعاهم يعني إلى التوحيد وإلى عبادة الله تبارك وتعالى وترك عبادة فرعون يعني واتخاذه ربا من دون الله وربا من دون الله فيعني قاموا إليه و يعني كادوا يعني أن يقتلوه فأنجاه الله تعالى منهم. فكلمة ترجموني من الرجم وهي ضرب الإنسان بالحجارة. وفاعتزلوني يعني إذا وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني أي لكم دينكم ولي ديني. فاعتزلوني معناه لكم دينكم لكم ما أنتم عليه وأنا ما ولنا ولي أنا ما عليه. فاعتزلون من العزل. إذن وعلى أي حال هذه الياء زادها ورسون دون قالون. ثم قال زيد ومع نذيرك الجواب نذري في ستة قد أشرقت في القمر. ومع نذيرك الجواب نذري ومع نذيرك الجواب نذري. نذيري واحدة في القرآن الكريم في سورة الملك. نذيري كلمة واحدة في سورة الملك وهي رأس آية. رأس آية في العد المدني الأخير يعني المدني زادها وعدها من الآية. وفي سورة في الحديث على سورة تبارك 30 آية أنجت صاحبها من عذاب القبر. 30 آية أنجت صاحبها من عذاب القبر يعني هي سورة الملك. دافعت عن صاحبها وهو في القبر حتى أنجته من عذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال 30 آية لكن باعتبار العدد العدد المدني فهي 31 آية. باعتبار العدد المدني 31 آية. باعتبار العدد الكوفي وغيره 30 آية. على أي حال الحديث صحيح ولفظه في الموطأ للإمام مالك وهو في البخاري فلا طعن في الحديث. والعد أيضا صحيح لا مطعن فيه. العد المدني صحيح أيضا لا مطعن فيه. فكيف نوفق بين الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنها 30 آية وبين العد المدني الذي زاد على العد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح زاد عليه 31 آية. هذا فيه أمور كثيرة على أي حال. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر العد يعني لم يقصد به الحصر أي العد محصور. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العد ذكر 30 آية على حسب العد الآخر الذي ذكرنا فيه وأنه 30 آية. وكلاهما العد منزل من عند الله. العد الآية هو منزل توقيفي لا مجال للرأي فيه. والحديث أيضا توقيفي لأن النبي أخبرنا بأنها يعني أنجت صاحبة من عذاب القبر. هذا توقيفي غيب ما أخبرنا به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتوافق بين الحديث وبين العد المدني ظاهر لأن العرب أحيانا تنطق بالعد ولكن لا تقصد به الحصر صافي يعني إذا كان ذكر العد فيكون هو على الكثرة أو كذا. أنت إحنا يعني في كلامنا إحنا نقول تكون تعيط تقولي عيطت عليك 100 مرة وما جيتيش وأنت فعلا عيطت 100 مرة. هذا كلام عربي ما يعني لا مطعن فيه. ناديت عليك 100 مرة أو 1000 مرة. المقصود به الكثرة، ليست المقصود به الحصر، أن فعلا أنك أحصيت نداءك عليه فوجدته مثلا 100 مرة، لا، إنما على الكثرة، على سبيل الكثرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال 30 آية يعني يقصد بها إما أن النبي حدث على حسب العدل الكوفي والمكي والبصري والشامي وكذا، أو أنه لا يقصد حصر تبارك في 30 آية، لأن فيها 31 آية. ولهذا يعني لا بد من الجمع يعني بين النصوص والأدلة، لا بد من الجمع بينها، والعلماء هم الذين يجمعون بين هذه الأدلة التي تظهر في يعني تظهر في الظاهر أنها متعارضة. لما تقول العدد فيه 31 آية والنبي قال 30 آية، إذن كيف؟ فظاهره التعارض، يعني معنى أن العد تعارض مع الحديث ظاهره، لكن كل تعارض إذا صحت أدلته فلا بد له من مخرج، لا بد له يعني من مخرج. وكثير من الأحاديث والآيات وقع فيها مثل هذا الأمور، كثيرا من الآيات يعني وقع فيها هذا ما يشبه أو ما هو ظاهر التعارض، ولكن الوحي ليس فيه تعارض، يعني السنة والقرآن والحديث ليس فيهما تعارض. قد يكون التعارض في الأحاديث الواهية الضعيفة الموضوعة، نعم هذه قد يكون فيها التعارض بين الحديث الصحيح، وهذه لا اعتبار لها، لا نبحث لها عن مخارج، بما أن الحديث شديد الضعف أو موضوع أو منكر فهذا نشطب عليه، لا نبحث في التوافق بين تعارضه. ولكن إذا صحت الأدلة كمثل هذا العد 31 والعلم نفسه يقول 30، فلا بد يعني له من يعني من مخرج حتى لا تصطدم الأدلة، لا تصطدم، لا يقع فيها التضارب والتعارض، لأن وحي الله يعني لا تعارض فيها، لا تعارض فيه، ولو كان من عند الله غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي لو كان هذا الوحي من عند غير الله فتجد فيه تضارب وتجد فيه اختلاف وتجد فيه مثل الكتب المزورة مثل الإنجيل مثل التوراة فيها تضارب كثير وكثير، بحيث مهما تكلفت وأردت أن تجمع بين الأدلة التي لا تجمع بينها، لأنها بعيدة، أدلتها متعارضة بعيدة. لكن أدلة الشريعة هي كلها لا تعارض فيها. فالذي قال تعارض أو بتعارض هذا من قلة علمه، من إذا قال الحديث يعارض هذا الحديث أو الحديث يعارض هذه الآية فهذا من قلة علمه، أي أن علمه لم يدرك لكي يعني يجمع بين الأدلة ويظهر له أنه لا تعارض بين الأدلة الصحيحة. المقصود هو أن يكون النص صحيحا، نص الحديث أو نص الآية أو نص العدد أو نص هذا، فيكون صحيحا في هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.